بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الأول الصفحة 20، الوقفات التدبرية. أولا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، تقبل منا أي عاملنا بفضلك ولا ترده علينا، إشعارا بالاعتراف بالتقصير لحقارة العبد وإن اجتهد في جنب عظمة مولاه. السؤال: لماذا دعا إبراهيم وإسماعيل بالقبول؟ الجواب: هذه الآية عظيمة تعلم في كيف تقتدي بالأنبياء السابقين الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهم، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثانيا، إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام قد أمرهم الله تعالى ببناء البيت، وبنيا البيت على أمر الله ومراد الله، وهما يقولان ربنا تقبل منا. وفي هذا تنبيه على أن الإنسان يأتي بالعمل إخلاصا ومتابعة ويسأل الله القبول ويخاف أن لا يقبل عمله أو أن يرد عليه، ففي هذا تعليم كيف أن الإنسان يؤدي العمل خاضعا لربه ومولاه، لأن الإنسان مهما عمل لا يؤدي حق الله تعالى. وربنا جل جلاله يربنا بالنعم ليل نهار صباح مساء، بل نعم الله على آبائنا نعم الله علينا، حتى إن جاء نوح ومن معه في السفينة في هذا منة علينا. وربنا قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي إن الله قد حمل آبائنا، ولولا أن آباءنا قد حملوا لما وجدنا نحن الآن. إذن نعم الله علينا نعم جزيلة، ونعم الله على آبائنا نعم علينا. فيا عباد الله، اخضعوا لله تعالى واعملوا ليل نهار صباح مساء لخدمة كتابه ولبث سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه الدنيا دار عمل، والجزاء العظيم الوافر عند الله تعالى بين يديه. ثانيا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآثر صيغة المضارع مع أن القصة ماضية استحضارا لهذا الأمر، ليقتدي الناس به في إتيان الطاعة الشاقة مع الابتهال في قبولها، وليعلموا عظمة البيت المبني فيعظمه. السؤال: لماذا آثر صيغة المضارع يرفع مع أن القصة ماضية؟ نعم، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل رفع البيت، ولكن لما الناس تطوف بالبيت بقي عمل إبراهيم، ما طاف بالبيت أحد أو عظم البيت أحد إلا وكتب لإبراهيم الأجر والثواب. فعليك بعمل لا ينقطع إذا مت. ثالثا، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السؤال: لماذا طلب التوبة من الله سبحانه وتعالى مع مكانتهما العلية؟ الجواب: الإنسان مهما عمل لا يؤدي حق الله، والإنسان قد تصيبه الغفلة، وربنا جل جلاله قد جبل الإنسان على الغضب والغفلة والشهوة، فيقع الإنسان في التقصير لا محالة، ولذلك على الإنسان أن يكثر من التوبة. رابعا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. التوبة تختلف باختلاف التائبين، فتوبة سائر المسلمين الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم إذا أمكن ونية الرد إذا لم يمكن، وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء والفتور في الأعمال والإتيان بالعبادة على غير وجه الكمال، وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات والترقي في المقامات. السؤال: هل تختلف التوبة باختلاف الأشخاص؟ وضح لك. الجواب: نعم، الإنسان تأتيه الخواطر المحرمة في حياته فينبغي عليه أن يدفعها وأن يخلي قلبه لله تعالى، فكلما ترقى الإنسان في الظاهر والباطن ازداد قربه من ربه ومولاه. خامسا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذي هو سجية ونور من الله. السؤال: ما الحكمة التي دعا بها نبي الله إبراهيم؟ إذن الحكمة في الدين هو التفقه في أمر الدين ومعرفة الفقه في الدين وزيادة العلم والمعرفة بالله تعالى. سادسا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن، وما سوى ذلك مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه هو السنة. السؤال: ما المقصود بالحكمة وما الدليل؟ الحكمة تطلق ويراد بها الشيء الصحيح، وتطلق ويراد بها السنة حينما تقرن مع الكتاب. فربنا جل جلاله قال للنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. السؤال: كيف أمرهم بالموت على الإسلام والإنسان لا يملك نفسه حال موته؟ الإنسان يعمل بطاعة الله تعالى، ولذلك مما يعين على الموت على الإسلام الإكثار من دعاء سيد الاستغفار. معاني الكلمات: القواعد الأسس، وأرنا مناسكنا بصرنا بمعالم عبادتنا لك، ويزكيهم يطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق، يرغب يعرض وينصرف، سفه نفسه سفيه جاهل، العمل بالآيات أولا، تذكر أعمال خير عملتها، ومع تذكر كل عمل كرر قول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثانيا: ادعو اليوم بدعاء واشمل به ذريتك وأشركهم فيه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثالثا: مع محافظتك على تلاوة القرآن الكريم، حاول أن تبدأ اليوم بقراءة في كتب السنة، خاصة صحيح البخاري وصحيح مسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التوجيهات: أولا الدعاء بالصلاح والاستقامة للذرية شأن الأنبياء والصالحين بعدهم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثانيا كلما عملت عملا تتعبد الله فيه فادعو بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثالثا لقد كانت الأنبياء تسأل الله التوبة فنحن أحوج إليها منهم: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم تب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.